الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرنا في الحلقة الماضية أن قصيا فرض على قريش فقال لهم: يا معشر قريش، السيرة النبوية، عبد الملك ابن إبراهيم أهل الحرم، وإن الحجاج ضيف الله وجوار بيته، وهم حق الضيف بالكرامة، فاجعلوا لهم طعاما وشرابا أيام الحج حتى يصدروا عنكم ففعلوا. فكانوا يخرجون لذلك كل عام من أموالهم خرجا فيدفعونه إليه فيصنع به طعاما للناس أياما من الفجر، ذلك من أمره في الجاهلية حتى قام الإسلام. ثم جرى في الإسلام، فهو الطعام الذي يصنعه السلطان كل عام بمنى للناس حتى ينقضي الحج. وكان قصي لا يخالف ولا يرد عليه شيء صنعه. فلما هلك أقام بنوه أمره لا نزاع بينهم. ثم إن بني عبد مناف أرادوا أخذ ما بيد بني عبد الدار وأنهم أولى بذلك، فتورقت قريش بعضهم مع بني عبد مناف وبعضهم مع عبد الدار، فعقد كل قوم حلفا مؤكدا على ألا يتخاذلوا ولا يسلم بعضهم بعضا، ما بل بحر صوفا. فأخرج بنو عبد مناف جفنة مملوءة طيبا، أخرجها لهم بعض نسائهم فوضعوها لأحلافهم في المسجد عند الكعبة، فسموا الطيبين. ثم تداعوا للصلح على يعطوا بني عبد مناف الاستقالة والرفادة، وأن تكون الحجابة واللواء والندوة لبني عبد الدار، ورضي كل واحد من الفريقين بذلك، وثبت كل قوم مع من حالفوا حتى جاء الله بالإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان من حلف بالجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة، وأما حلف الفضول فقال الإمام ابن إسحاق: اجتمعوا له في دار عبد الله بن جدعان، وكان أكرم حلف سمع به في العرب وأشرفه، وكان أول من تكلم به ودعا إليه الزبير بن عبد المطلب، وكان سببه أن رجلا من زبيث قدم مكة ببضاعة واشتراها منه العاص بن وائل، وكان ذا قدر بمكة وشراف، فحبس عنه حقه، فاستدى عليه الزبيب الأحلاف عبد الدار ومخدوما وجمحا وسهما وعديا، فأبوا أن يعينوه على العاص بن وائل. فعلى جبل أبي قبيس وقريش في أنديتهم حول الكعبة، فنادى بشعر يصف به ظلامته رافعا صوته، فمشى في ذلك الزبير بن عبد المطلب وقال: ما لهذا مترك؟ فاجتمعت قريش وزهرة وتيم بن مرة في دار بن جدعان، فصنع لهم طعاما وتحالفوا في ذي القعدة في شهر الحرام قياما، فتعاهدوا وتعاقدوا بالله ليكونن يدا واحدة مع المظلوم على الظالم حتى يؤدى إليه حقه ما بل بحر صوفا. فسمعت قريش ذلك الحلف الفضول وقالوا: لقد دخل هؤلاء في فضل من الأمر، ثم مشوا إلى العاصم وائل فانتزعوا منه. وقال الزبير بن عبد المطلب: إن الفضول تحاله وتعاقدوا ألا يقيم ببطن مكة ظالم أمر عليه توافقوا وتعاقدوا، فالجار والمعتر فيهم سالم. قال الإمام بن إسحاق: فحدثني محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ التيمي أنه سمع طلحة بن عبد الله بن عوف يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمرا نعم، ولو أدعى به في الإسلام لأجبت. وعبد الله بن جدعان هذا تيمي يكنى أبا زهير بن عم عائشة، ولذلك قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ابن جدعان كان يطعم الطعام ويقري الضيف، فهل ينفعه ذلك يوم الدين؟ فقال: لا، لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ثم ولي السقاية والرفادة هاشم بن عبد مناف، وذلك أن عبد شمس كان سفارا قل ما يقيم بمكة، وكان مقلا ذا ولد، وكان هاشم موسرا، وكان هاشم أول من سن الرحلتين لقريش رحلة الشتاء والصيف، وأول من أطعم الثريد بمكة، وكان اسمه عمرو، فما سمي هاشما إلا لهشم الخبز بمكة لقومه. يقول الشاعر: عمرو العلا هشم الثريد لقومه، قوم بمكة مسنسين عجافه. ثم هلك هاشم بغزة من أرض الشام تاجرا، فولي السقاية من بعده المطلب بن عبد مناف، وكان أصغر من عبد شمس وهاشم، وكان ذا شرف في القوم وفاضل، وكانت قريش تسميه الفياض لسماحته. وإلى حديث قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.